يعني هو بيقوم على اساس الاسهم ولما وجد الاسهم لا يوجد المصدر ابدا. هذه الاسهم قبل ما تتحول كما قلنا الى مصنع تنزل بالسوق، كالسهم اللي قيمته مثلا 100 يا بصير 90 95 يا 105 يا 110 هذا صار مثل شو اسمه شراء الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، او شراء الدرهم بالدرهمين او درهم ونص الى اخره، لانه ما في يعني تجاره في الموضوع الا بالعمله نفسها. يعني اللي هي له سهم 100 دافع 100 حياخذ 105 او راح ياخذ 100 الى 5، 100 اجى الربح 100 اجى الخساره، هاي ولا تزال القضيه عمله. واضح هذا؟ هذا ابرز ما يكون كونه يعني قمار. تجي الصوره بقى الاخرى يعني انت سالت عنها، وهي انه بيكون هناك شركه قائمه، يعني هذيك الاسهم تحولت الى شركه تجاريه او معمل او مصنع او ما شابه ذلك. إذا افترضنا أن ارتفاع هذه الأسهم وانخفاضها هو بناء على ثمرة هذه الشركة أو هذه التجارة وربحها وخسارتها، هذا يبدو أول وهلة ما فيها شيء، لكن أنا ما بتصور قضية بهذه الصورة اللي أنت عم تصورها. هذه راجع إلى القائمين المؤسسين لهذه الشركة، فهن اللي بيرفعوا وهن اللي بيخضوا. فإذا كان هناك خبير يقول بأن القضية لا تتعدى الربح والخسارة في أي تجارة من أنواع التجارات، هذه مثلا حينئذ ممكن أن يقال أنه ما فيها شيء. أنت شو علمك الموضوع؟ والله تنتين موجودين. هاي مشكلة. اشتروا بهيك واشتروا بهيك. أه؟ هو المتحكم، هو سوق عمال المال هو المتحكم بالأسهم، مش الطاقة الإنتاجية تبع المصانع. أه؟ نفس السوق هو المتحكم. يعني ناس بيشتروا أسهم معينة رفعوا. ناس ثانيين نزلوا بينزل معهم. أيوة تمام. في العربي يعني راقب كل قبل نهاية السنة. شهر 11. بيكون 124 دينار بصير فيش على 150 دينار. ليش؟ لأنه ما بدهم يوزعوا الأرباح، فالناس بتشتري أسهم ثانية. يعني أنا رقبتها في علمي في الجريدة وشفت ليش تتابع. جميل. لم أكن معاملته في البنوك في الوضع أو مرض. في هذه ناحية أخرى تعاون يعني مع البنوك. رابع الشركة إلى البنود. نرجع للسؤال شيخنا اللي حكى عليه أخونا أبو عبد الله. تفضل. من باب الصندوق اللي بيتمون بداخل البنك الربوي. بيدفعوها للبنك الربوي. كنا ونسمع منه كثير شيخنا إنه هذا لا يجوز من باب يعني هذا احنا بندعم هذا المؤسسة ولما بتشوفها ولما بتتاجر معه بتبيعه بضاعتها فرن تبعك بتبيع بنك الخبز كل هذه الامور يعني لنفس المؤسسة. انا اللي بعتقده بناء على العلم اللي اخذناه من عند شيخنا انه ما بتعامل مطلقا معه مطلقا. معليش اخي اللي اخذناه يعني كمسلمين ان شاء الله صحيح، خلينا نحن على هذا الذي أخذته، لكن أنت لما بتبيع الفرن للبنك هو سيوضع في البنك أليس كذلك؟ نعم. أنا اللي بقول لك وأنت، لكن المسألة هنا تختلف تماما. أنت بهذا الجهاز حينما يوضع بتساعده على إقامة البنك بجذوره وأصوله، لكن الصورة هذه بتساعده على السير في الطريق الحلال المشروع. في فرق كبير جدا. الجهاز اللي بدك تبيعه إياه بتساعده على البنك نفسه كمشروع قائم على معصية الله. خلينا نرجع للمثال السابق. أنت خباز بتبيعه لصاحب البنك الخبز، شو يقال في هذا البيع؟ يجوز ولا لا؟ ليه؟ لأنه ما له علاقة مباشرة في مساعدة البنك. طيب المعاملة هذه ما لها علاقة في مساعدة البنك إلا في الطريق الحلال المشروع. بينما الجهاز، أي جهاز تعطيها أي خدمة بتقوم فيه هناك فهو يساعد البنك ككل. أما في هذه المعاملة الخاصة ما في هذه المساعدة. وكما قلت ألفا، يا ريت نستطيع نتعامل مع البنوك الربوية نحول كل معاملاتهم إلى معاملات جائزة شرعية. وهذا صحيح شيء مبر، يا ريت إن شاء الله. لكن هذا الجزء، هذا الجزء موجود مش يا ريت. هذا بيتمنوا إنه يجوا الناس المسلمين واللي بيخافوا على الأشياء هاي، بيتمنوا إنه يجوا يحطوا فلوس. أما هم لو الناس كلها صارت تحط الصندوق البنك هذا، أنا بعتقد إنه ما بيضل بنك، ما صار بنك إذا اعتمد بس على الطبيعة، يعني ما بصيرش إسلامي. كويس، هذا كيف ما بصير؟ ما بصير إسلامي في المفهوم اللي بدهم إياه المسلمين. أخي ما بصير إسلامي، ولما بده يصير بنك إسلامي بالمية مية، شو بتتصور أنت بصير؟ طفرة واحدة؟ مستحيل. مستحيل هذا. فإذا نحن إذا استطعنا نحقق خطوة واحدة من 100 خطوة، ما بنقول الخطوة هاي ما بتجعل البنك إسلامي. نحن نواة نزرعها مدام أنه جائز، وإذا استطعنا أن نزرع زرعة ثانية فبها، ما استطعنا فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. يجب أن نفرق بين ما يكون فيه مساعدة مباشرة البنك بشيء ما. هذا نحن نقول الوسائل كحكم الغايات، الوسيلة بتؤدي إلى حرام أي حرام، بتؤدي إلى حلال أي حلال. هذه المساعدة في هذه الصورة لا تؤدي إلى حرام، تؤدي إلى حلال، تحقيق معاملة شرعية مباحة، وما فيها إشكال. من كل الأحداث اللي ضربت فيها فاتورة للدفعة كمان في إشكال، كذا يوم بعرف شيخ أو ملك تطلب. كيف؟ كذا يوم؟ كذا يوم لما تطلب الدفعة. أيوة. يعني البنك الإشكال هذا بيستفيد منها. بيستفيد؟ أه. هي غير. بيستفيد. هي غير. يعني أنت بتحط اليوم فيه مثلا، لأنه بنحط فيه المشتركين حق في 10,000 دينار. نعم. اليوم هو ما بيشربوا شيء من البنك اللي المركزي ولا مصارف يستخدم ال10,000 اللي عنده اللي دخل على خزينته. وهذه مش ذنب يا ربكم، انا اللي رفضت بدي ابرئ ذنبي مع قضيه معينه، انا ما ساعدت البنك مطلقا بشيء. لا لا صحيح صحيح، بس عم يقول في فرق بين يعني تعطي البنك الاسكان مباشره في نعم او تعطي شو اسمه المؤسسه. إذا أمكن يعني هذا، يعني إزالة الوصية اللي بيستفيد بمالك، يعني لو هو هلا بصير هو مش مال الرجل اللي دافع، بصير مال المؤسسة. نعم، لكن بدون ما يدخل الطريق هذا إذا كان بإمكانه. كيف بعثنا الشيخ البنك؟ هل حرام هذا؟ حرام شرعا إنه أدفع البنك؟ أنت مختار قبل كل شيء ولا غير مختار؟ مختار تمام، اختيار. تعطي للبنك ماذا؟ بعض البنك أو بنك الإسكان؟ لا أي بنك، فرع من الفروع تبعوا البنك. عندنا بالنزهة مثلا في فرع لبنك الإسكان. تعطي شو؟ قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو المي أو التلفون. أي. بعد ما توصل الفاتورة لعند الإنسان ببعث واحد يدفع له إياها بالبنك. إذا ما توفرش ببعثها مثلا أخذ الله من اللي عرفته المؤسس مباشرة من بعد ذلك. هذا أحلى أشرع. أما لو تعب الفعل الأولى هل جاء الشرع ولا حرام؟ في مساعدة. نعم. في مساعدة. في مساعدة للبنك يعني. لأنه هو حتما راح يستغل هذا المال. والمال ما أصبح ملك الرجل اللي دفع الشرع. يا أخي لا يصل للمؤسسة. نعم. هذا المال لا يصل للمؤسسة ممكن البنك يستعمله. يعني نقول آثم الرجل اللي يدفع على البنك وما يدفع على المؤسسة. إذا كان يتيسر له طريق للمؤسسة يكون آثم. يكون مساعد على الشرع. أنا عندي مثال أبو لطفي هذا أخو زوجتي ما بعلل مشكلته إلا أنه البنك هنا الموظفين هنا بيستغلوا أموال الآخرين بطريقة خاصة. أبو لطفي تعرفه بيجي من بغداد ومعه معاملات انه حولوا له الى هنا كذا الف دينار شايف بيجي لهون بيقولوا له ما وصلت المعامله ما اجى لهون الا بناء انه معه يعني شو بيسموها مثبتات وبيانات من بنك هناك المركزي في العراق ان المعامله تاعه حولت الى عمان بيجي لهم بيقولوا لسه ما اجيت وبيقول له اسبوع اسبوعين وثلاثه بيبعث لابنه هنيك هاتفيا راجعنا يا جماعه هون عم يقولوا بيجي جواب ياكد انه معامله خلصت. شو معناه هاي؟ معناها انه هالالوف هاي بيحتفظوا فيها هنا وبيتعاملوا مع المرابين وبيربحوا لهم 100-200 لاخره لما المراجع بيعجزهم وصلت ويعترفوا انه وصلت. ادخال المال يعني في البنك والبقاء هناك معناها في مساعده مباشره. يعني انا هذا الواجب ولا ليش هم اللي فتحوا هذا لسوال المكان بده بدل ما يأخذ مواصلات المؤسسة في أي مكان قريب له تدفع. في اتفاقية بالبنك بيستلم المؤسسة تدفع لهذا البنك مقدار قيمة معينة في مقابل هذا الخدمة اللي بتقدم البنك. هو لما قلنا إنه صار مال المؤسسة من أول ما وضع شنو يدفع؟ يعني معناها المؤسسة عم تربح مثل منشار. الطارئ البنك إيوه. الطارئ النازل. الشركة من جهة ومن المتعاملين مع الجهة أخرى. المقولة لما تبع البنك يعني إن هذا الأمر أنتوا وقول عليكم سلم. قل لا ربع لا يسلم. قل ليش هذا المصارع نفهم لو تسلمهم. قال إن إحنا ألوف مركز. شوف هذا. قال إن ألوف مركز. وهذا إحنا بنغلب له حتى بمعاملاتها وبأوراقها وكذا وواضحة وإدخالها لل الوارد وإخراجها للصادر ولا إيه بتغلبهم وإله وجه منجرف يا أبو أجر. ولا أعرف أنت اللي سألته إنه هالشيء فايدة وراها. مو فايدة ولكن الكبار اللي قايمين على الشريعة هم فايدة. عليكم السلام. شيخنا كمان بالنسبة لل كما كنا حدثنا هنا اليوم من الحفريات بالمثل يعني كما جاء نوع المقابرة. فما لو قلنا كمية من الأتربة كون مو محصول تقريبا يعني كون مو محصول كلنا لو حتى عارف هذا مقاومة الشيء يجوز هذا؟ إذا كان هذا له أمثلة في الشرع إذا كان نوعيته مبينه فهذا التخمين والتقديم هو الذي يسمى بالخرص فهذا يجوز. يعني مثلا الشجر لو يكون حامل فهذا بده يضمن يجي بيقدر الحمل هذا بتقدير وعلى الأساس بيتفق هو وصاحب الثمر. لكن شيء مبين واضح بخلاف ما إذا كان غير ظاهر مثل مثلا الصوف على الغنم هذا ما بيتقدر ومثل معروف السمك في الماء مثلا هذا من بيع الغرر فالمسائل تختلف يعني صورة عن صورة أخرى. فإذا كان الكوم كوم تراب عادي سيارة مثلا رمت الكوم بتجيب العامل بتبلغ خمس دنانير دينارين على حسب كثرته وقلته. أما أحفر بها الأرض المجهولة عندك تترسخ فيه كلسي ترابي إلى آخره يأتي موضوع الغرر اللي نسميها هم باب المقامرة. إن أكوان من الطراب يعني قال أحل الرجل يعني أعطوني عن نخلي لا أعطوني مياهوني هذا صحيح هذا اللي حكينا معك قلت لهم أنا والله هذا الكلام يقول حق مثلا في العشرين إنه هذا هو الأصح يعني لا عن نخلي لا عن المياهوني تمام. أما لما يقول كورة جاءت إيش بدك عليه يجوز يحصل إنسان لا يحصل فيها مخاطرة فيها مخاطرة مخاطرة للناس نفس خايف دكتور إنه كروم جبل كبير يعني صعب تقديره حينئذ قالوا لهم من يعني إنه حينئذ لابد من المياومة أو بالسيارة قالوا له تقديره المتر الحفر يعني كم بين المتر بنتفش بسيب الفرش وبختر بطلع كان قال قال برضو أنا يعني صعب فأعطوني بالنقلة وطيبة لا الحفر كمان أصعب وأشكل والحفر أصعب أي نعم فأقولنا على النقلة فعلا منه برضو قال مشان الحياة الحرام يعني قالوا عندي بطل قال يعني أعطوني عن النقلة مش مياومي مياومي تقول أنا بتعاجز أو بتعاجز ما أقول أو بميل أشي سنة مش كذا أما عندنا خلق معروف إن شاء الله ينقل نقل وعدي بالمعارض من همسا لتحت وي أستاذ نرجع لموضوع مخصوص مثل البيارة لو أجل رجل تاجر وتضمن هاي البيارة بعد ما شاف الثمر لكن لو بعد ما اشترى ودفع ولكن تاهي مدة مش هنقطف هذا الثمر ونضعب الثمر هذا على مين هذا أستاذ بيكون ثمر أي نعم كيف ما أثمر جيد لا هو يعني لما اشترى كان ناضج الثمر لكن تعرف كثير من التجار مثلا البيارات هاي ما بنزلوها كل مرة واحدة ممكن يصير يأخذ على هو السوق فانضربت معاه طبعا في مجال شو انضربت شو تقصد يعني انضربت يعني جاء عليها مرض المرض في ثلاث في الأحاديث الصحيحة نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه قبل بدو صلاحه. الضمان هذا ما بيجود إلا بعد أمان الفساد الذي نعم أيوة إلا بعد أمان وضمان سلامة الثمر الذي اشتري بسم الله. فإذا اشتري قبل ضمان الفساد ثم أصيب الثمار، الخسارة ترجع إلى البائع. عارفين؟ هذا في أحاديث صحيحة في ذلك، ويعبر عن هذه الصورة بعبارة وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هو مصيبة تصيب الثمر عادة. فقال عليه السلام بهيك مناسبة: بما يستحل أحدكم مال أخيه. بما يستحل أحدكم مال أخيه. إذا جاءت جائحة فأصابت الثمر، فالخسارة تعود للبائع. إنه هو أولى للصاحب. نسألك اليوم كان بالتليفون عن الكاركتير اللي وصل بالجريدة هذا. نعم. واحد عنده من الشغل وهلا الشيخ عملوا له ملف فساد عنده في المؤسسة بتصوب الشيخ أو تروب هذا شو في معطل. طلعوا له في الكاركتير الصورة، واحد يقول والله إني أنا حلمت إني باكل سمك تربيه غني، لكنه لأنه مسيه مدة علم السردين، فعلمت إني باكل مع الملائكة سمك. فبقول يعني إنه بجوز الكلام هذا اللي يقول أنا حلمت يكتبوه في الجريدة الكلام هذا، يقول باكل مع الملائكة. حرام كبير مش افتراء هذا يعني. حرام كبير. وبعدين الرسم اللي كاريكاتير هذا، وهذه الرسوم نفسها بضرحة نفس حكم الرسم. بل شيخنا سمعت أنا مرة منك كأنه هذا الترتيب أسوأ، لأنه بيعمل تشويه مسخ، هذا قصير إيده طويلة راسه كبير إيده كذا. خلوا الحيوانات تحكي تابع الشيخ. أستاذنا كيف من الرسائل عادة الناس الملتفة مقدمة الرسالة يعني من صديق لصديقه، بعد طبعا ما يتكلم بعض الكلام يقول أدامه الله في أشياء في مبالغة، لأن الدائم هو الله لا يدوم شيء. صلوبنا معكم في هذا ما في أشياء دي. هاي ولا هاي المرة ولا الحلوة؟ لا حلوة. هذه من جمل الإنشائية الشيخية. حضرت العزيز، العزيز حضرت الأخ العزيز، الأخ الفاضل، كل شيء منطق يتجاوب مع العصر. ما هي من الآداب الإسلامية المتوارثة؟ سادتي سيداتي، كان يقولوا قديما سيداتي سادتي، شو يتربوا هلا يعني حظ النساء قل شوي يعني يشوف رجل كبير مقدر ما بيستطيع يقول سيداتي سادتي. لكن السيدات حضورهم في المجالس خطأ. هاي ولا هاي المرة ولا الحلوة؟ لا حلوة. هذه من جمل الإنشائية الشيخية. حضرت الأخ العزيز، العزيز حضرت الأخ العزيز، الأخ الفاضل، كل شيء منطق يتجاوب مع العصر. ما هي من الآداب الإسلامية المتوارثة؟ سادتي سيداتي، كان يقولوا قديما سيداتي سادتي، شو يتربوا هلا يعني حظ النساء أقل شوي. حظ النساء أو يعني يشوف رجل كبير مقدر ما بيستطيع يقول سيدات لسادتي، لكن سيدات حضورهم في المجالس خطأ، شلون بتقدموهم في الذكر؟ هذا ربنا لما تتعرض ساكن لبس وقال في اللحم حلو صلاة بعدين بالتقرير بشكل البلدية وبلد الزواء أحلى من الشاب طبعاً لا نقدر عمتون لذيذ الأثار ودخول السوق والفرول والحمام نقول يعني فيها مندوب ولا واجب؟ ما بيصح نعطي حكم عام، لأن بعض الأوراد فيها حظ، بعض فيها أمر، فما بيساقوا مساقا واحدا. فمثلا شو عندك؟ مثلا إذا ولد الرجل بيته فليقل هذا أمر، اللهم إني أسألك خيرا، هذا أمر، ولك هذا الوجوب. هنا ما يقال إذا فرغ من الطعام، أن أكل الطعام فقال الحمد لله الذي أطعمني. هذا ليس له وجوب. هذا ليس له. دعاء السفر. ما هو؟ سبحان الذي سخر لنا هذا المكان. كذلك. يعني السفر وركوب السيارة. استعباد. الخلاء كان إذا دخل الخلاء. فليخذ فليستعيذ أمر فليستعيذ اللهم إني أعوذ بك من كل سوء الخلائق. أي نعم. يعني يقول للشيخ إذا تعمد ترك آثم آثم دعاء النوم إذا أروح لكم كذلك الوجوب. دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ما أظن هذا في أمر إما حظ وإما فعل من الرسول ما أذكر الآن بالضبط. دعاء لباس الثوب اللهم إني أسألك كذلك استعباد. دعاء السوق لا إله إلا الله كذلك. خاتمة المجلس كذلك. استغنى معروف طبعا. شوف يا عبد الله أولى من فضل الحليات هي نعم معروف بخصوص هذه الآيات يعني وضعها على الجدران أو هذا ما فيها أصل يعني هنا. أي نعم. لكن مثلا في عندي في المحل يعني ممكن يكون هذا مثلا وجود من باب الذكرى للنساء مثلا نذكر آية البيان الجلباب أو الخمار أو بعض الأحاديث في هذا مثلا عملها على لوحة بلاستيك أو شيء ممكن بس لا تزخرف تكتب بخط يقرأ نعم بخط يعني يكون مثلا يقرأ أي نعم هذا هو وسيلة وسائل التعليم والتذكير لكن في بعض يعني المشايخ دخلوا عندي قبل المرة فأنكروا أنكم أنتم بالتاج ويك عن طريق على بالتاج وبيعكم شراكم على هذه الآيات هذا ما بيجوز. شنو ما يتاجوا أنا؟ أنا فهمت من إنك أنت أصلاً تشيلها هاي هيك الناس موجودين بالتاج بالآيات على بعضهم يعني بتاجروا على بعضهم على هذه الآيات. هذا أوسع شوفنا زي ما الحداد بيكتب بوخ جزء من سورة الحديد اللي بيتعلق باللباس بوخ من آية من سورة النور أو من سورة الأحزاب. وغلب الطبيب بأخذ وإذا مرضه من صورة كذا فكل واحد بقطع بأخذ الجزء اللي بيستفيد فيه مصلحة عادي شو الوجه المتاجرة فيها هاي؟ هيك المنطلق اللي بيقولوا من الناس إنه بتاجر فيه فإنه بأخذ كل جزء مشطر ما فيها شيء ما فيها شيء بالعكس ويا ترى هذول شو بيقولوا بهذه بيطلع المصحف او بينسخوه او الى اخره، هاي مو متاجرة لا لا اترك الله يهديك القراءة، النحية اللي بيطلع وبينسخ الى اخره يعني ان شاء الله بيقول مبذول جاهلة فجاهل، هو تحكيم الآراء الشخصية والأهواء النفسية. صحيح يا شيخ السؤال. تفضل. شيخنا عرفت عن فضل سؤال لأنه في حالة حدث معي، ولكن السؤال يعني إذا إنسان حدث معه مشكلة مع إنسان نصراني شيخنا ودعا عليه في وجهه، مين دعا الثاني؟ اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.